حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أو ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وما عليه خطيئة. ففي هذا الحديث الجليل طمأنة للمؤمن، المؤمن لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة، فأولا فيه طمأنة، ثم إن فيه إخبارا عن القدر في الجملة الذي يتعرض له المؤمن، فلا يزال المؤمن ينال منه، إما في نفسه بمرض أو جرح أو هم أو غم أو ولد كذلك من هذا النحو، من مرض أو عدم بر أو نحو ذلك، أو فشل في حياته أو في ماله من نقص وخسارة وعرضة للتلف بأي وجه من وجوه التلف، فهذا المؤمن لا يكاد يخلو من شيء من ذلك، والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا وبين لنا لنطمئن: لتبلون في أموالكم وأنفسكم، لتبلون على سبيل التأكيد إن كنتم مؤمنين، هذا في شأن المؤمنين. أما الفاسق المنافق ففي الغالب أنه يجمع له ذلك إلى يوم القيامة، أما المؤمن فإنه لا يزال في نوع من البلاء، في نوع من البلاء، إما في نفسه أو في ولده أو في ماله، وربما في كل ذلك. والله سبحانه وتعالى كذلك أخبرنا في الآية الأخرى: لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، وبشر الصابرين. ثم بين جل جلاله ما ينبغي لمن ابتلي بشيء من ذلك: الذين يقولون، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه. يا لها من كلمة خفيفة لطيفة، ومع ذلك أجر عظيم، أجر عظيم. نغفل عن ذلك، نغفل عن هذا الأمر. فأنت إذا أخبرت بوفاة أحد من المسلمين، واحد من المسلمين لا قريبا ولا صديقا بل من إخوانك المسلمين في شرق الأرض أو غربها، فبادرت محتسبا تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، نلت الجزاء الموعود. إذا قلتها عن يمين ويقين وامتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون. فيا إخوان، كيف نقول عن أمور سهلة جدا، مجرد كلام تقوله بلسانك لكن بشرط مواطأة القلب، مواطأة القلب وامتثالا لأمر الله جل جلاله، فأنت تزداد بذلك خيرات وحسنات وارتفاع درجات وحطا من السيئات والخطايا. فإن كان هذا البلاء خاصا بك فأولى وأولى. ومر بنا حديث أم سلمة رضي الله عنها، وكيف أنها كانت في حال من اليأس لما توفي زوجها أبو سلمة رضي الله عن الجميع، وكانت تقول: من يكون مثل أبي سلمة؟ لكن تقول: عزمت أن أقول ما أمرني به الله وما أمر به الرسول عليه السلام، من أصيب بمصيبة فقال ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اخلفني في مصيبتي واجبرني خيرا منها. تقول فقلت هذا، فأخلفها الله سبحانه وتعالى برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانت تفكر بذلك ولا يدور بخلدها. وأنت يا أخي المسلم إذا ابتليت بشيء من مالك أو ولدك أو قريب لك، فبادر إلى هذا الدعاء وتعود عليه، يكون عادة على لسانك فتؤجر إن شاء الله.